حكم الصلاة وراء إمام عرف عنه أنه محرف لبعض الصفات بعد المناقشة والإصرار. يكره الصلاة خلف المبتدع. إن وجد مسجد آخر هل يصبح آثما إذا صلى وراءه؟ الصلاة صحيحة طالما لم تكن بدعة مكفرة، ولكن ننصح بعدم الصلاة خلفه استحبابا.